آمين. وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي أحاديث دعاء الاستسقاء من كتاب بلوغ المرام، وفي الحديث الحادي والعشرين بعد الأربعمائة عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. وهذا الحديث ضعيف، ولكن هناك أحاديث بألفاظ متقاربة، ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سريعا غدقا مجللا شحا طبقا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ومعنى جللنا يعني عممنا أو عمم الأرض بالمطر الكثيف المتراكم بعضه فوق بعض القصيف وهو ما كان رعده شديد الصوت، والدلوق وهو المنهمر بغزارة، والضحوك وهو كثير البرق، والرذاذ وهو ما كان مطره دون الطش، والطش هو المطر الخفيف، والقطقط هو أصغر المطر، ثم الرذاذ ثم الطش، فهو نوع من المطر. ومعنى سحا أي يسح إذا سال من فوق إلى أسفل، وقيل هو المطر الشديد. وهذه الصفات ليست متعارضة، فإن الداعي طلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل على عباده المطر بهذه الصفات التي تجمع الغزارة مع الرفق. وهذه الأدعية مما يقال في صلاة الاستسقاء وفي خطبة الجمعة وفي أي وقت، فليست خاصة بصلاة الاستسقاء، ولكن الإنسان يختار الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو دعا بأي دعاء آخر فيه طلب المطر صح ذلك، وأن الطلب يكون عاما فلا يطلب لنفسه أو لزرعه فقط، وإنما يدعو للمطر لعموم المسلمين: جللنا أو أنزل علينا الغيث جميعا ليس لبقعة خاصة، ويسأل مطرا نافعا لا ليس ببار، يسأل مطرا كثيرا وليس قليلا، يسأل مطرا ينساب لئلا يفسد الزروع ويهدم المباني، والسؤال بيا ذا الجلال والإكرام جيد للغاية، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألظوا ألزموا بيا ذا الجلال والإكرام. وهذه الأدعية التي وردت مثل: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا طبقا، هذه دالة على فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جزالة ألفاظه، وأن الفصاحة من صفاته وسماته، كذلك البلاغة. ولا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع القدر الأكبر والقدح المعلى في هذا الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. وفي هذا الحديث أو في إسناده محمد بن عون وأبوه، والغالب في مثلهما الجهالة فيكون السند ضعيفا. والنملة المعروفة والمستلقية على ظهرها كذلك معروف، المنقلبة على قفاها، ويؤخذ منه أن الله سبحانه وتعالى فطر الخلق على معرفته واللجوء إليه حتى البهائم، وأنها تفتقر إلى الله وتحتاج إليه وتلجأ إليه، وأن البهائم مفطورة على معرفة الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولا شك أن لها كلام ولكننا لا نفقهه، لها تسبيح ولكننا لا نفهمه. وهذه البهائم، هذه البهائم لها نوع من الإدراك، صحيح أنها ليست عاقلة لكن لها نوع من الإدراك، وتعرف ربها، تعرف ربها، ويمكن أن تحدث مواقف ومشاهد مثل هذه تدل على ذلك، تدل على ذلك. كما حدثوا أن بقرة ضربها المخاض ولم ينزل ولدها، ولم ينزل ولدها، وصارت واقفة وعيناها نحو السماء، ورأى صاحبها دمعا يفيض من عينيها، ثم حركها فنزل الولد. فقد يعرض فعلا بعض الأمور التي تدل البشر على أن هذه البهائم تعرف ربها، وأنها تعرف أن الله فوق، تعرف أن الله فوق. وهذا الذي تعرفه البهائم مع الأسف ينكره عدد من المسلمين، ينكرون علو الله على خلقه، مع أن علو الله على خلقه شهد به الدين والعقل والفطرة، بل إن الإنسان إذا أراد أن يرفع، أن يدعو، يرفع يديه إلى السماء ولا يجعلهما إلى يمين ولا شمال ولا إلى أسفل. ومع ذلك كان الجهم بن صفوان عامله الله بما يستحق، يقول سبحان ربي الأسفل، يعني حتى يصر على إنكار علو الله على خلقه. والله عز وجل له علو الذات وعلو القهر والغلبة وعلو الصفات، فهو عالم بذاته وصفاته وغلبته على خلقه وقهره لهم. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بعلو الله على خلقه، وأنه في العلو بذاته عز وجل، بذاته فوق سماواته على عرشه، بذاته سبحانه وتعالى. والاستسقاء يمكن أن يكون معروف في شريعة من قبلنا، وقد قال موسى عليه، وقد قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: وإذ استسقى موسى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه. وهذا الحديث في ثبات يدل على معجزة لنبي الله سليمان عليه السلام في معرفة منطق الطير والنمل والحيوان والحشرات، وهذا مما أتاه الله، لأنه طلب ربه فقال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله ما سأل وقال: هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا في الدنيا وفي الآخرة، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فهذا هو العلي العظيم عز وجل، الذي شهدت حتى الأمة السوداء التي ليس عندها علم بعلوه فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. وهؤلاء الذين يجهلون يقولون أخذها على قدر عقلها، طيب هو الذي سألها أين الله؟ ليس هي التي بدأت بالقضية، هو الذي سألها أين الله. ثم هل النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ يقول أمام واحد كلام باطل ومنكر ويسكت ولا يبين الأمة أن هذا باطل ومنكر؟ فلماذا الجدال بالباطل؟ وكذلك فإن الذين أنكروا علو الله طائفتان ضالتان، منهم طائفة قالت إنه موجود في كل مكان في العالم، في البحر، في الجو، ولم ينزل الله حتى عن الأماكن القذرة، قالوا هو فيه، تعالى الله عن قول علوا كبيرة. وهؤلاء حلولية يقول الله حلق الخلق. الطائفة الثانية أخلوا الله من كل مكان، فلا هو في العلو ولا هو في السفل ولا هو في اليمين ولا هو في الشمال ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه. فلو أردت أن تصف العدم لما وجدت أبلغ من هذا الوصف. ومعنى ذلك أنهم في الحقيقة مؤمن كلامهم يؤدي إلى أنه لا يوجد إله في النهاية. ما هو الشيء الذي لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا قدام ولا وراء ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل؟ ما هو هذا؟ هذا هو العدم، لا لا شيء، هذا لا شيء. فهدى الله أهل السنة والجماعة، فكان من أصول الإيمان عندهم الإيمان بعلو الله عز وجل. والحديث فيه طلب الرزق من الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وألهم الله كل حي وفطره إلى طلب الرزق من مصدره. فقال عز وجل: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. وهذا يدل على استحباب الاستسقاء ومشروعيته، وأنه ممكن يكون بمجرد الدعاء حتى بدون صلاة ولا خطبة. وهذا هو النوع الثالث، لأن قلنا الاستسقاء يكون بصلاة خاصة له، ويكون بخطبة الجمعة، ويكون دعاء مجردا هكذا بدون صلاة ولا خطبة. وهذا هو النوع الثالث الذي بالغ النبي صلى الله عليه وسلم برفع اليدين فيه حتى انحرفت بحيث كان الظهور، بحيث كان ظهور الكفين نحو الساق. هو رفع وبالغ في الرفع، وبالغ حتى صار ظهور الكفين إلى السماء. وقال النووي رحمه الله في فصل استحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة، وذكر أحاديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ورفع يديه. ورفع اليدين في الدعاء من المتواتر المعنوي الذي بلغت الرواية فيه أكثر من 100 رواية فيها رفع اليدين في الدعاء. ومد اليدين في الدعاء كذلك ورد كما في غزوة بدر، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ومد يديه وجعل يهتف بربه. وأن يبالغ في المد حتى تصير، حتى تكون ظهور الكفين إلى السماء، هذا مثاله. ورفع اليدين حتى تبلغ، حتى يرى بياض الإبط أيضا وردت، كما أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا لأبي عامر الأشعري بعدما توضأ وقال: اللهم اغفر لعبدك أبي عامر، رفع بالغ في الرفع حتى رؤي بياض إبطيه، متفق عليه. فهذا الدعاء من آدابه رفع اليدين، لأن فيه الذل والسؤال. وأنت إذا أردت أن تسأل شخصا شيئا وأنك تطلب منه أن يملأ كفيك، فتمد اليدين إليه لكي يملأهما، وهكذا يمد يديه في الدعاء، يمد يديك الذي يسأل شيئا فيجمعهما ويمدهما. وإذا بالغ في الرفع، رفع بالغ في الرفع كما تقدم. وفي الأحوال العادية يمد يديه مفتوحتين إلى السماء، يمد يديه ويسأل الله عز وجل، هكذا يمد يديه مثل دعاء القنوت في الصلاة، يجمع يديه ويمدهما كالذي يسأل شيئا من آخر. وبعض العلماء فهم أن الدعاء لرفع الضرر يكون بظهر الكف، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله ببطن الكف، واحتجوا بهذا الحديث. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الدعاء ببطون الكفين ببطون الأكف دائما نحو السماء. من الأسئلة التي وردت إلى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، إذا السؤال يقول: إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة الاستسقاء أو الأعياد ثم نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام اللي هي الست أو السبع في الأولى والخمس في الثانية ما عدا تكبيرة القيام، ولم يذكر إلا بعد ما شرع في قراءة الحمد، يعني كبر قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين ثم تذكر أنه ما أتى بالتكبيرات، فهل يستمر في قراءة الحمد أم يقطعها ويرجع إلى التكبير؟ الجواب: إذا نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في قراءة الفاتحة فالأفضل أن يستمر في القراءة ولا يعود إلى التكبير لكونه سنة، من غير خلاف فيما نعلم. السؤال: إذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء أو المأموم هل من الأحسن أن يجعل بطون يديه إلى الأرض وظهورا إلى السماء أم خلاف ذلك؟ فقال: السنة أن يجعل، فكان الجواب: السنة أن يجعل بطون يديه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما، رواه أبو داود وابن ماجه. يقول السؤال: لدينا ميدان عام يقام فيه احتفال المولد النبوي، هل تجوز صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء فيه في مكان تقام فيه بدعة؟ الجواب: تجوز صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فيه، وإذا تيسرت الصلاة في غيره كان أولى، مع أن العلم بأن الاحتفال بالموالد بدعة يجب تركها إلى آخر الفتوى. يقول السؤال: ما هي الحكمة في طلب الملابس في صلاة الاستسقاء؟ ذكر كثير من الفقهاء في أن الحكمة التفاؤل بالتحول من حال الشدة إلى حال الرخاء، وسئلت اللجنة أيضا عن صلاة الاستسقاء هل تنوب عن صلاة الجمعة، فكان الجواب: لا تسقط صلاة الجمعة عمن صلى صلاة الاستسقاء، ولا نعلم أحدا قال به من أهل العلم. أما الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فقد ورد في فتاويه أيضا فوائد في صلاة الاستسقاء وبعض المسائل الفقهية المتعلقة بها، ومن ذلك أنه سئل رحمه الله عن أهل البلد هل يشرع لهم صلاة الاستسقاء ولو كان القحط عند غيرهم، فقال الشيخ: يشرع لهم إقامة صلاة الاستسقاء ويدعون للمحتاجين أن يغيثهم الله من فضله وأن يزيل شدتهم ويرحمهم برحمته، لأن المسلمين شيء واحد وبناء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لأن أحيانا يعين يوم لصلاة الاستسقاء ولجميع البلد وفي البلاد وفيها نواحي فيها مطر لا يحتاجون إلى مطر، فيها مطر غزير، ونواحي أخرى فيها قحط، فهل يخرج أولئك الذين عندهم مطر؟ فالجواب: نعم يخرجون، طلب لجميع المسلمين. وسئل الشيخ عن صلاة الاستسقاء للمسافر فقال: يشرع للبادية والمسافرين أن يصلوا صلاة الاستسقاء إذا احتاجوا إلى ذلك، عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي عند الجد ويسأل الله سبحانه الغيث للمسلمين، فإذا دعت الحاجة سكان البادية إلى الاستغاثة شرعت لهم صلاة الاستسقاء، وهكذا المسافرون إذا احتاجوا إلى ذلك شرع لهم أن يستغيثوا ربهم كما قال تعالى ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعا. وإن استغاثوا ربهم وسألوه من دون صلاة فلا حرج إلى آخر الفتوى. وسئل الشيخ رحمه الله هل تسرع قراءة التسمية في كل ركعة من صلاة الاستسقاء؟ الجواب تسرع التسمية في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة وغيرها من السور ما عدا سورة التوبة. وبالتالي فإن هذه القضية بالنسبة لصلاة الاستسقاء فيها كما في غيرها من الصلوات، لا يوجد شيء خاص في صلاة الاستسقاء بالنسبة للتسمية، يسمي قبل البسط قبل الفاتحة كما يسمي قبل الفاتحة في أي صلاة أخرى. وكذلك سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن قلب الرداء متى يكون توقيته، متى يكون؟ فقال الظاهر من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أن الرداء يكون على حالته المعتادة، وإنما يقلب في أثناء الخطبة، في أثناء الخطبة عندما يحول الإمام رداءه، أثناء الخطبة عندما يحول الإمام رداءه يحول الناس أرضيتهم. أما أن يحول الرداء أو العباءة عن حالها قبل ذلك فالأظهر أن ذلك غير مشروع ومخالف للسنة، وفق الله الجميع. وسئل الشيخ رحمه الله عن حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء، وهل هي مثل الرجل لو خرجت النساء وصلينا صلاة الاستسقاء؟ فقال الشيخ رحمه الله إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء في صلاة الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل، لأن قلب الرداء سنة والتكشف أمام الرجال فتنة ومحرم، فلا يفعل السنة ليضيع الواجب وهو التستر، لتضيع الواجب وهو التستر أو تقع في محرم وهو التكشف أمام الرجال. وأما إذا كانت لا تتكشف، افترضنا في مكان مستور، مكان النساء مستور عن الرجال، قال فالظاهر أن حكمها حكم الرجل لأن هذا هو الأصل وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما، إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما. وأفتى الشيخ رحمه الله بأن أهل البلد إذا كان لا يأمرهم واليها بإقامة صلاة العيد ولا الاستسقاء، فبعض البلدان الولاة فيها مضيعون للدين لا يأمرون بعيد ولا باستسقاء، فهل أهل البلد هم أنفسهم يتحركون لهذا؟ فقال الشيخ إذا كان أهل بلد لا يأمرهم واليها بإقامة صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء فإنه يشرع لهم أن يصلوا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء إذا تيسر ذلك، وإلا ففي المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لأمته. وصلاة العيد فرض كفاية لا يجوز للمسلمين في أي بلد تركها، وقال بعض أهل العلم إنها فرض عين كالجمعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. وبالتالي لو كان هناك مسلمون في بلد كافر احتاجوا إلى المطر فلا بأس أن يتفقوا على موعد ويجتمعوا ويخرجوا ويصلوا الاستسقاء ولو كانوا في بلد كافر. هذا بالنسبة لبعض الأسئلة المتعلقة مما أفاد به بإجابته الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله باب اللباس، باب اللباس. لبس مثل تعب لبسا بضم الميم، وأما اللبس بكسر اللام، أنا قلت لبسا بضم اللام، وأما اللبس بكسر اللام فهو ما يلبس. فإذا اللبس مصدر لبس لبسا، أما اللبس فهو اللباس الشيء الذي يلبس. وجمع اللباس لبس مثل كتاب وكتب. ذكر اللباس في القرآن الكريم بعد الصلاة لأن ستر العورة أحد شروط الصلاة، ولذلك قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والأصل في اللباس الحل، هذه قاعدة مهمة، الأصل في اللباس أنه حلال. وذلك كغيره من المباحات كالمآكل والمشارب والمراكب والمساكن وغير ذلك. ولو قال واحد: ما هو الدليل على إباحة الملبوسات الأصل؟ فنقول: قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أليس اللباس مما في الأرض ويصنع مما ينبت في الأرض ومما يستخرج من الأرض؟ وقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وإذا أنعم الله على عبد نعمة فإنه يحب أن يرى أثر نعمه عليه، من ذلك اللباس. قصة الرجل في هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم معروفة. والأصل في المعاملات والعادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. فإذا المحرمات محدودة والمباحات لا حصر لها. وهناك أشياء معينة في اللباس محرمة. الأصل إذن في اللباس الإباحة، أي لباس يباح، أي نوع، أي مادة مباح، إلا أشياء معينة مثل الذهب والفضة والحرير للرجال، تحريمه على الرجال، مثل اللباس الذي فيه تشبه بالكفار وكان سيما ما كان سيما للكفار، فإن التشبه بهم فيه محرم. كذلك تشبه الرجال بألبسة النساء، تشبه النساء بالرجال في ألبسة الرجال كذلك محرم، يحرم على كل جنس التشبه بالآخر في لباسه. من الضوابط في اللباس أن لا يكون فيه إسراف ولا تبذير وإضاعة مال، لأن الله قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان يلبس ولا يسرف، كل ما شئت والبس ما شئت. يجتنب الإسراف والمخيلة، الخيلاء وما كان فيه إسراف. فهذه من الضوابط التي وردت في اللباس. الحديث الأول رقم 424 عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. الحديث هذا في البخاري معلق، صورته صورة الانقطاع لكن ليس حكم المنقطع. وقد أخرجه رحمه الله تعالى في موضع آخر من صحيحه وصححه وأورده مجزوما به، كما أن الحي صححه ابن القيم وابن الصلاح والعراقي وابن حجر عبد الهادي الشوكاني. هذا كله رد على الذين يقولون إن حديث المعازف ضعيف وأنه في البخاري معلق ضعيف، فيقال هذا له هذا الحديث صححه هؤلاء العلماء الكبار و جزم البخاري به معلقا في الصحيح من علامات تصحيحه. وللعلماء كلام طويل في إثبات أن هذا الحديث غير منقطع، رحمك الله. وقوله لا يكونن طبعا هذا فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد. لا يكونن أقوام جمع قوم، وهم الجماعة من الرجال ليس فيهم امرأة، ولذلك قال: لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فالقوم أصلا هم الجماعة من الرجال، سموا بذلك لقيام بالعظائم والمهمات. يستحلون يأتون إلى هذا الشيء المحرم يستبيحونه لأنفسهم، الحرى والحرير، أو الخز وهو الحرير، وما نسج من الإبريسم هو ما تنتج دودة القز، حرير الطبيعي. أما الحر فهو الحر بالكسر وتشديد الراء، الحر، ومنهم من قال بالتخفيف، فهو في اللغة يطلق على فرج المرأة، والمقصود به هنا الزنا، يستحلون الزنا. والحرير هو الخيط الذي تفرزه، الخيط الدقيق الذي تفرزه دودة القز الطبيعي. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في أمته من يأتي الفاحشة ويستحلها، الزنا ويستحل، يقول وحلال ويستبيح. ممكن يستبيحه بأشياء كثيرة، فمثلا يستبيح الزنا بنكاح المتعة، مثلا يقول امرأة زوجيني نفسك، تقول زوجتك نفسي، روح معها، خلاص زنا، هو زنا بغير ولي بغير شهود. ممكن يعتبر الخادمة من ملك اليمين ويطأها. إذن هذه القضية لها صور كثيرة، تستحلون الزنا، هو زنا. يقول امرأة، أو تقول له امرأة وهبتك نفسي، يقول قبلت، يقول هذا على الواهبة نفسها قبلت الهبة. يمكن يشتري بنتا من أبيها حرة بدافع الفقر، ذاك يبيع البنت، يأخذها هذا ويطأها، يقول خلاص ملكتها. فممكن يجي يقول الزنا بنساء الكفار ما هي شيء لأن كفار. هذا إذا جئت تعد الأمثلة في الواقع لما يفعله هؤلاء المجرمين، لما يفعله هؤلاء المجرمين في قضية استحلال الزنا، صور كثيرة كثيرة. وقد نصت بعض الدساتير أن المرأة إذا زنت برضاها لا شيء عليها ولا على من زن بها، كذا مقنن، يعني مقنن. يستحلون الحرى، استحلوا الزنا وقننوه وجعلوا له أشياء تحميه، بل له أسواق ومحلات خاصة في بعض الأماكن، وتؤخذ الضرائب على الزانيات ويعتبرونه دخلا قوميا. والاستحلال لأشياء علم تحريمها من الدين بالضرورة، وفي هذا الاستحلال تكذيب صريح لما حرمه الله ورسوله ولما أنزله الله عز وجل. ولذلك المستحل هذا إنسان كاف خارج عن الملة. وفرق بين من يفعل الحرام وهو يعتقد أنه حرام، وهذا يمكن يعني يوم من الأيام يتوب، وبين من يعاند ويقول ليس بحرام ويفعله، هذا مرتد، مرتد. هذا أسوأ من الذي قبله بكثير. لو كان يسلم بالتحريم، يقر بالتحريم ويفعل، هذا مرتكب كبيرة مستحق للعقوبة من الله، لكن يعلم أنه مجرم، يعلم أنه مذنب عاصي فاسق، يعلم، ممكن يتوب. لكن الذي يقول ليس بحرام ويعاند الشارع ويستحل المعلوم من الدين بالضرورة وينفي التحريم، إنسان مجرم مرتد عن الدين. طيب قوله من أمتي، من أمتي، كيف نفهمه؟ هؤلاء ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نقول أمة النبي عليه الصلاة والسلام، العبارة هذه تطلق باعتبارين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة مسلمهم وكافرهم، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كل ناس جاءوا، كل ناس جاءوا في وقته، في وقت إرساله وبعثته وبعد ذلك إلى قيام الساعة، هذول كلهم أمة النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أرسل إليهم، مسلمهم وكافرهم، أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فهم من اتبعوه، المسلمين فقط. إذا قلنا ليكونن من أمتي، إذا فعلوه بدون استحلال فهم ممكن يكونوا من أمة الإجابة باعتبار أنهم دخلوا في الإسلام وإن كانوا أصحاب كبائر، وإذا قلنا بعد الاستحلال فهم مرتدون، فلا يمكن أن يكونوا من أمة الإجابة، فيجب أن نحمل من أمتي على أن أمتي الدعوة. وهذا الحديث فيه بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر سيكون في الأمة وحصل بعد مدة في الأزمنة المتأخرة، لما قام مثل هؤلاء في البلاد في المسلمين وشرعوا ذلك وقننوه واستحلوه أفرادا وجماعات. طيب الآن لماذا أورد ابن حجر رحمه الله الحديث في الباب اللباس، كتاب اللباس؟ لأجل قوله الحرير، ليبين تحريم لباس الحرير. وحكم اللباس، حكم اللباس بالنسبة للتحريم على أربع أنواع، على ثلاث أنواع، والرابع هو الحل الأصلي. فهناك تحريم عام، وهناك تحريم خاص، وهناك تحريم طارئ، والرابع هو الحل. فما هو مثال التحريم العام؟ مثلا لباس التصاليب والصور ذوات الأرواح، هذا محرم تحريم عام على الرجال والنساء والكبار والصغار، هذا حرام على الجميع. الثاني التحريم الخاص، مثل تحريم الحرير على الرجال، مثل تحريم ملابس الرجال على النساء، ملابس النساء على الرجال، تحريم خاص. التحريم الطارئ مثل إيش؟ هاتوا مثال لباس محرم تحريما طارئا. المخيط للمحرم، المخيط للمحرم تحريم طارئ. وأما الحل وهو الأصل في والإباحة فهذا أكثر اللباس، وبذلك يكون المباح لا حد له، والمحرم محدود محصور معدود. لما قال الحرير، هل يدخل في ذلك الحرير الصناعي؟ لأنه قد وجد في زماننا هذا خز أو حرير حتى يقال اسمه سلك. هذا النوع من الحرير الصناعي هل يحرم؟ لأنه يشابه الحرير الطبيعي في النعومة مثلا؟ الجواب لا، لا يدخل في التحريم. والنص ورد على الحرير الطبيعي، الخز ورد على الحرير، والمقصود به، المقصود بألفاظ الشرع الحرير على حقيقتها، وليس لو أن البشر سموا أسماء، سموا أشياء بأسماء مثل ما ورد في بعض النصوص نقول تلحق بها، لا. فالتسميات المتأخرة للأشياء لا عبرة بها إذا لم تكن على داخل في حقيقة اللفظ الذي جاء به الشارع، فاللفظ الذي جاء به الشارع يبقى على حقيقته، وما سمى الناس أشياء بعدها بأسماء موافقة لما سمى الشرع به أشياء فلا تدخل فيها إلا إذا كانت من جنسها وحقيقتها. والتحريم مرده إلى الله ورسوله. لكن إذا وجد يعني من لباس أشياء ناعمة جدا فينبغي على الرجال اجتنابها لأسباب، منها أن لا يظن الجاهل أن هذا لابس لباس الحرير الحقيقي فيقتدي به، أو يتهم الشخص هذا أن هذا الحرير طبيعي فيساء إليه ويقع الناس في عرضه. ومنها أن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومنها أن لا يسبب الميوعة للرجال، لأن المطلوب الرجل الصلابة والليونة، هذه الليونة الكبيرة كثيرة للمرأة. طيب، ملابس طبيعة أقمشة النساء، من تأمل في أقمشة النساء عرف رقتها وليونتها، فإذا صار القماش الذي سيلبسه الرجل مثل قماش النساء في النعومة والليونة فينبغي عليه تركه حتى ولو لم يكن حريرا طبيعيا. ففيه أنواع من حتى الثياب تفصل من بعض الأقمشة الموجودة مثل ليونة أقمشة النساء، بل حتى اللمعان اللي فيها يمكن يشبهه ليونة ورقة ولمعانا وانسيابية، يعني مثل المرأة. فهنا الأحسن له أن يتركه، لأن الشارع لما حرم الحرير على الرجال ما هي صفة الحرير هذا؟ ما الذي يميزه يعني ليونته ورقته؟ طيب، فإذا ينبغي على الرجل ترك ما كان مثل هذا. طبعا مو لازم يلبس ثوب ثخين غليظ أغلظ ما يكون وأخشن ما يكون، لا، لكن لو صار هذا القماش الذي يتفصل منه بعض الثياب أو بعض البدلات مثل أقمشة النساء في ليونتها ورقتها، فينبغي على الرجل أن يبتعد عنه. وكذلك أحيانا يصير لباس شفاف، نوع الخام الذي يفصل منه الثياب شفاف جدا، فيحذر منه لأن لبسه يشف عما تحته، وبالتالي لا يستر العورة إذا لم يكن تحته لباس طويل. طيب، ما مثل ما قلنا في قضية الحرير الطبيعي الحرير الصناعي، لو سموا مثلا الذهب البلاتين سموه ذهب أبيض مثلا، أطلق الناس على شيء ليس من الذهب قالوا هذا ذهب أبيض مثلا، أو سموا الماس مثلا باسم فيه ذهب. كلمة ذهب لو وجدت في أي اسم أطلقه الناس لا يعني أنه حرام على الرجال، لا يعني أنه حرام على الرجال. فإذا تبقى الأسماء التي وردت في النصوص الشرعية على ما هي عليه، تدل على حقائقها الأصلية، ولا يدخل فيها ما استجد من اختراعات عند الناس سموا بها أشياء بأسماء أخرى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. الديباج هذا الديباج نوع من الثياب سداه ولحمته من الحرير. الحديث يدل على النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأنه يقتضي التحريم هذا النهي، وأنه جاء على الأصل محرم على الرجال والنساء والأطفال. فإذا آنية الذهب والفضة تحريمها ليس خاصا بالرجال، بل حتى الصغار حتى النساء، والجلوس على الحرير والديباج أيضا يقتضي التحريم، فلا يجوز وضع بساط من حرير ولا سجادة من حرير طبيعي لا تعلق على جدار ولا تبسط على الأرض ولا يجلس عليها. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سأله رجل قال: إن أبي يدعوني إليه وبيني وبينه نمرقة من حرير أو بساط من حرير، بساط من حرير، فماذا أفعل؟ قال: تعال، لابد أمشي إليه، وبيني وبينه مفرش من حرير، الغرفة مفروشة بالحرير، فماذا أفعل؟ يعني إذا ما أجبته عقوب، وإذا أجبته مشيت على الحرير، والمشي عليه ما يجوز. قال: يثني طرف البساط ويمشي إلى أبي، يثني طرف البساط ويمشي إلى أبي سيجيبه ولا يمشي على هذا الحرير. يوجد في عدد من البيوت الفارهة وبيوت الأغنياء سجاجيد من الحرير الطبيعي، بعضها مصنوعة في بلاد بعض بلاد الأعاجم العجم، فينبغي الحذر من هذه الأنواع، من هذه الأنواع. ونلاحظ بأن هناك استثناءات وردت في قضية الذهب والفضة في الآنية، مثل إصلاح الإناء المنكسر بسلسلة من فضة، واتخاذ أنف من ذهب، تركيب الأسنان منهما عند الحاجة. ويباح لرجل خاتم الفضة، وأن يحلي سلاحه بالفضة مثل مقبض السيف. ويجوز للرجل لبس الحرير للعلاج من الحكة والحساسية، وكذلك لبسه للاختيال به في الحرب أمام الكفار، فإنها مشية يبغضها الله إلا في ذلك الموضع، فهذا الذي فيه فت في عضدهم وتوهين لنفسياتهم في الكفار فإنه يفعل ويتقرب به إلى الله عز وجل. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من الترف والخيلاء، فإن هذا يباح للحاجة كما أبيح للنساء الحلي والحرير، وأبيح للرجال اليسير من الحرير كالعلم ونحوه. فإذا صار مثلا في طرف الثوب إصبع إصبعين من حرير للرجل جائز، وخصوصا في الأماكن التي قد يحدث فيها حكة أو شيء من العلة، أحيانا حساسية تعالج باتخاذ أطراف في أماكن الاحتكاك من الحرير إذا احتاج. على أي حال، الآن وجد في عصرنا من ملابس اللينة أنواع الأقمشة اللينة ما يغني عن استعمال الحرير الطبيعي في هذا. وكذلك فإن المرأة أبيح لها أن تتحلى بما جرت العادة بلبسه، وأن يخالفها الرجل في ذلك لطبيعة الخشونة والرجولة فيه، وبالتالي فإنه لا يلبس حريرا ولا ذهبا. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أسبوعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. والقميص الذي يشبه ثياب الآن في عصرنا، وهذه حكة الحكة، الحكة التي حصلت لهما علة في الجلد معروفة، وقد تنشأ بعض أنواع الحكة من الجرب أو من غيره من الأمراض، فإذا يجوز اتخاذه لأجل الأمراض أو العلل التي يحتاج معها إلى لبس أشياء ناعمة للغاية. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشفقتها بين نسائي، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. فهو أعطاه حلة إزار ورداء سيراء، هذا نوع برود مخطط بالأصفر فلما كانت من الحرير أنكر غضب عليه أنه لبسها فشققها علي رضي الله عنه بين نسائه، يعني زوجته، أمه، أخته، بنت عمه، امرأة أخيه، بنته، هذه هؤلاء كلهم يدخلون ضمن نساء، يدخلن ضمن نسائه. وجاء في بعض الرواية فشققتها خمرا بين الفواطم، بين الفواطم، مثل فاطمة ابنته وفاطمة وفاطمة، جمع فاطمة عدد من أقاربه من النساء كلهن اسمها فاطمة. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي والصحاح. وهذا آخر حديث نختم به حديث اليوم، حديث حسن صحيح، غير أن فيه انقطاع وله شواهد. وقال الشيخ الألباني: هذه الطرق المتعاضدة بكثرتها ينجبر بها الضعف عن طرق هذا الحديث، يدل على تحريم لبس الحرير للرجال والتحريم وتقييده. هذا شيء مجمع عليه بين العلماء. ويستثنى من التحريم العلم البسيط مثل أصبع، أصبعين إلى أربعة، مباح للرجل. وليس قوله أصبعين أو ثلاث أو أربع ليس شكا من الراوي، وإنما هو للتشريع، مثل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويقول شيخ الإسلام: ما حرم لأجل خبثه أشد تحريما مما حرم للسرف ونحوه. فالحين مثلا الخنزير هو نفسه خبيث، أشد مما حرم للسرف ونحوه. فالحرام في الشريعة ليس في درجة واحدة. والحديث يدل على إباحة الحرير للنساء، فإن علي رضي الله عنه أعطى لزوجته فاطمة، وأعطى لأمي فاطمة بنت أسد، وأعطى لابنة عمي فاطمة بنت حمزة، وأعطى لامرأة أخيه فاطمة بنت شيبة بن ربيعة، هذه زوجة عقيل بن أبي طالب زوجة أخيه، شققها بين الفواطم. وكذلك فإن الحرير محرم على الرجال لبسا وافتراشا واستعمالا. الواحد قال: أنا أتخذ قفازات من حرير، نقول لا يجوز. بساط من حرير، نقول لا يجوز. مفرش السيارة، مقعد السيارة من حرير، لا يجوز. وعلق على حائط البيت، لا يجوز، من حرير. طيب ألبس كرافتة، يقول لا يجوز. يقول: طب هذه أربع أصابع، ثلاث أصابع، نقول هذه الكرافتة الحرير، الذي الحرير هذا ما جاء في أربع أصابع منها، هي كلها حرير، لأن لباس مستقل. فواحد قال: أنا أبا أتخذ منديل، جيب منديل من حرير، حرير طبيعي، منديل حط في جيبي، منديل حطه في جيب البدلة كذا طالع حرير، لا يجوز. فهذه الأصبع والأصبعين ثلاثة أربعة تكون جزء من لباس، ضمن لباس طويل مثلا في أربع أصابع ثلاث أصابع، لكن يكون كلها هذا هو اللباس لا. لو واحد جعل قال: هذه طاقية أربع أصابع، بتاخذ طاقية من حرير، نقول هذا المباح الأربع والثلاث هذه ضمن لباس، وليس هي كل اللباس. فلذلك كرافتة الحرير الطبيعي هذه ترى موجودة في الأسواق، تباع بأثمان غالية، موجودة، لا يجوز لبسها. هذه غير ما يمكن أن يرد عليها من أمور أخرى، لكن الشاهد أن لو كانت من حرير طبيعي كلها خالص لا يجوز استعمالها. وكذلك فإن تحريم الحرير والذهب ليس خاصا بالكبار. فلو قال واحد: أبغى أريد أن ألبس طفلي الذكر الصغير لباسا من حرير، ما حكم أن أجعل له شيء من الذهب؟ نجعل الولد شيء من الذهب، قلادة من ذهب لا يجوز ولا يصلح أن يربى الولد على هذه المحرمات إطلاقا إطلاقا. لكن الطفلة مثل المرأة تلبس الحرير والزينة، تتحلى بالذهب، تحلى بالذهب، ما في مانع. أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية. طيب ماذا بالنسبة للحرير على النساء؟ نقول المباح لها لبسه، فلو قالت المرأة أنا أفترس الحرير، أصحط سجادة في غرفتي وجز عليها. طيب لو قالت أتخذ أواني من ذهب، أنا امرأة سأشرب في إناء الذهب، نقول لا، أنت المباح لك من الذهب اللبس، أما الآنية فليست مباحة، تحريم عام للرجال على الرجال والنساء في قضية الأواني. كل ما كان يدخل في الآنية، كل ما كان يدخل ضمن الآنية. والمطلي بالذهب والفضة حكمه حكم الذهب والفضة على الراجح، إلا إذا كان الطلاء شيئا يسيرا جدا. يعني لو واحد قال النقط اللي في ميناء الساعة نقط صغيرة ذهب، طيب هذا ممكن يكون معفو عنه لأنه يسير جدا. لكن لو قال الساعة مطلية كلها أو أكثرها، مطلية ذهب حقيقي معروف عياره، الناظر إليها يراها ذهبا ذهبا. العبرة بما يظهر وليس بالقيمة، فإذا كان الذي يظهر الذهب فهي محرمة ولا تجوز للرجال. ولذلك ما في شيء في الإسلام اسمه ساعة ذهب رجالي، ما في شيء. لما سألنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على رجل أهديت له ساعة ذهب، قال يعطيها لزوجته، ما في شيء اسمه ساعة ذهب رجالي، كل ساعات الذهب للنساء. هذا والله تعالى أعلم. يقول سؤال: هل يجوز إخراج الزكاة على المال كله حتى على الأجزاء التي لم يحل عليها الحول؟ نعم، وبالتالي يعتبر الإخراج إخراجا مبكرا، يعني تقديم الزكاة عن بعض المال لا بأس به. هل ما هو نصاب الزكاة للمال؟ إذا كان أصل العملة من الفضة ينظر في نصاب الفضة كم يسوى بالريالات. مثلا أول ما حسبوا نصاب الفضة على الريالات مثلا موجودة هنا، قالوا 56 ريال فضة لما كان الريال مضروب من الفضة، طلع النصاب بريالات الفضة المضروبة الفضة 56، يعني قيمتها الآن تقريبا 500 ريال. نصاب الذهب يمكن يقترب من 3000 ريال إذا كانت العملة مسكوكة أصلا بالذهب، وإذا ما صارت مسكوكة بأي شيء فيراعى الأحظ للفقراء، يعني نصاب الفضة وهو الأحوط. فمن ملك حول هذا المبلغ وعال عليه الحول يخرج الزكاة عليه. هل يجوز أن أفصل بدلة من حرير صناعي؟ طيب الصناعي تقدم الكلام فيه، ليس مثل الطبيعي، غير أنه إذا كان في غاية الليونة فالأحسن تركه. ما رأيك في بعض الملابس التي تباع ويقول البائع أنها للرجال والنساء، يمكنك شراؤها مهما كان جنسك؟ إذا كان اللباس فعلا هذا غير موضوع أصلا ولا مصنوع أصلا ولا مفصل أصلا لأحد الجنسين فيجوز لكليهما استعماله. يعني افرض مثلا قفازات مثلا الطبية ما في قفازات طبية خاصة بالرجال، قفازات طبية خاصة بالنساء، ولا لا يا معشر الأطباء؟ ما فيكم طبيب؟ فإذا صار الشيء هذا لا يوجد أصلا في الواقع خصوصية للذكور أو للإناث في اللباس، فيجوز للجنسين استعماله ولبسه. هات مثال آخر، لباس يستعمله الجميع أصلا، هو بدون يعني يلبس من كلا الجنسين بدون تمييز. هات مثال. يعني هذا فيه أشياء مثل البشت مثلا، الفروة هذه أصلا للرجال، يعني لباس الرجال، والنساء قد تلبس بالطو سميك مفصل معروف لأنه من ملابس النساء. غيره ليش؟ جوارب، في جوارب نسائية هذه الطويلة والشفافة اللحمية اللي مثلا اللحم، هذه نسائية هذه. فإذا وجد نوع من اللباس ممكن تستخدمه المرأة والرجل أصلا ليس لأحدهما اختصاص به، جاز لهما لبسه. ولع المثال القفازات الطبية هذا مثال عليه. أما إذا وجد اختصاص اللباس لأحدهما وجرى العرف بهذا فلا يجوز للجنس الآخر لبسه. ما هو الرأي في قصات الشعر التي يقصها الشباب اليوم، وخاصة التي فيها تقليد الكفار؟ ما دام فيها تقليد الكفار فلا يجوز بوضوح، لحديث من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث الذي ورد بالحرى بلفظة الحرى ورد بلفظة الخز. طيب شرحنا هذا وهذا، هل يمكن أن نعتبر أنفسنا في جلسة ذكر ونحن في بلاد بعيدة عن مجلسكم؟ أما بالنسبة لأنكم سلكتم سبيلا تطلبون فيه العلم بفتح بعض قنوات الإنترنت التي تنقل هذا المجلس، فهذا إن شاء ينطبق عليه إن شاء الله الحديث، من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سلك طريقا. الطريق هذا قد يكون طريق حسي، قد يكون طريقا معنويا، كلها تدخل في الحديث. أي سبيل لطلب لتحصيل العلم، فالآن تنوعت السبل وتعددت، ومنها هذه السبل الإلكترونية، وهناك أبحاث لبعض طلاب الفقه المعاصرين في قضية المجلس، لأن المسألة هذه جديرة بالبحث. فالفقهاء يقولون مثلا الإيجاب والقبول في النكاح يكون في مجلس واحد، البيع والشراء الإيجاب والقبول في مجلس إلى آخره. ما هو تعريف المجلس على ضوء المستجدات العصرية الآن؟ هل يمكن أن يكون المجلس بعضه في بلد وبعضه في بلد آخر؟ هل يمكن أن تكون الحلقة الإلكترونية مثلا أو الاجتماع التليفوني الهاتفي الذي يدخل فيه طرف طرفين ثلاثة أربعة كل واحد في بلد ولكنهم في دائرة تليفونية مغلقة أو في الإنترنت، هل يكون هؤلاء في مجلس واحد؟ هذه من مسائل العصرية المستجدة التي تبحث الآن، هي تحت البحث من قبل أهل العلم وطلبة العلم، سجلت فيها بعض رسائل الماجستير والدكتوراه، وهي بحث قضية مجلس العقد، المجلس، اتحاد المجلس، الأشياء العقود اللي فيها اشتراط اتحاد المجلس، هل يمكن أن يكون مجلسا متحدا وكل واحد في بلد لكنهم متصلين ببعض دائرة تليفونية ومغلقة، أو بشبكة بأجزاء أو بطريقة معينة في شبكة الإنترنت مثلا. فلننتظر إذن ما ستسفر عنه الأبحاث والاجتهادات من علماء المسلمين في هذه القضية. كثير من المسلمين يلبسون ملابس غير الثياب، وهم ما هي ملابس الكفار. متى يحرم لبس ملابس الكفار؟ طبعا إذا كانت مصنوعة من مادة محرمة فلا يجوز لبسها. ثانيا إذا كان هذا اللباس علامة على هؤلاء الكفرة، كلباس الرهبان والراهبات، أو مختص بهم، علامة عليهم مختص بهم يميزهم، إذا رأيت اللباس تعرف أن هذا من القوم الكفرة المعينين هؤلاء فلا يجوز لبسه. لكن لو هذا اللباس انتشر وعم بحيث يلبسه المسلم والكافر كل الناس، مثلا بدلة رياضية، البدلات الرياضية، البدلات الرياضية هذه الآن يلبسها المسلم والكافر والبر والفاجر، وليست خاصة بالكفار ولا علامة عليهم، ولا إذا رأيت واحد بدلة رياضية تقول هذا كافر، لا. لكن إذا وجدت بلباس الرهبان والراهبات واضح فيها الاختصاص مثلا، وقد يكون اللباس في زمن ما من لباس الكفار، ثم يأخذ بعض فسقة المسلمين يلبسونه وهو حرام عليهم، ثم ينتشر فلا يصبح خاصا بالكفار، يدخل في بلاد المسلمين وبلاد الأعاجم والعرب والكفرة والمسلمين كلهم، فيصبح شائعا منتشرا لا اختصاص للكفار به، فتزول الحرمة عندئذ. طبعا إذا استوفيت باقي الشروط، ما هو مسبل، ما في صور تصاوير ذوات الأرواح، ما في صلبان، ما هو ضيق يظهر تفاصيل العورة وتقاطيع العورة إلى آخره. فهذه مسألة مهم مراعاتها في قضية تحريم ألبسة الكفار، ومتى يكون التشبه تشبها؟ إذا كان هذا اللباس من خصائصهم الدالة عليهم، وإذا انتشر وما صار من خصائصهم يلبسه كل الناس المسلم والكافر منتشر في بلاد المسلمين والكفار، فعند ذلك تزول الحرمة عنه، تبقى بقية الشروط. وهناك ملابس لا تزول، مثل ملابس الرهبان والراهبات، هذه ما لا يجوز، لا لم تنتشر أصلا بحيث يلبسها المسلمون، أكثر المسلمين أو كثير من المسلمين، بحيث ما عادت مختصة. هي حتى عند الكفار مختصة بالرهبان والراهبات، حتى عند الكفار لم تنتشر بينهم بحيث يلبسها كل الكفار، لا، فقط طائفة معينة رجال الدين لديهم مثلا. وهكذا مثل طاقية اليهود هذه الصغيرة، لو واحد قال أنا بلبس طاقية هذه بحط على رأس المطلق، فنقول هذا أو مثلا عمامة الهندوس على شكل معين مثلا، طريقة معينة، من رآها قال هذا هندوسي، لباس بوذيين، لأي شيء من خصائص هؤلاء الكفرة في شكل أشكالهم ملابسهم، فلا يجوز لبسها حينئذ. والله